إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلي. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة أو الإسوة هي القدوة أو القدوة، مثلها أيضا في الضبط، وهما لغتان في ضبط هذه اللفظة. قرأ الإمام عاصم أسوة، وقرأ الباقون إسوة، وجمع أسوة أسن، وجمع إسوة إثن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة إذن هي القدوة، أن تقتدي بحال امرئ أو بفعاله على جهة العموم. قال بعض العلماء: مما يحمد أو يذم، وخصها بعضهم بما يحمد فقط. فالأسوة أو القدوة لا تكون إلا فيما يحمد، ولكن عما بعضهم وقال بل تعم، تعم ما يحمد وما يذم، ما يسر وما يضر. ومن هنا وصفها بالحسن في الآية العزيزة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة أي فيما يسر وفيما يسعد وفيما يهدي وفيما هو خير، كما قال الحق جل مجده: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي إلى ما فيه سعادتكم وفلاحكم في الدارين، في الدنيا والآخرة، في دار الدنيا وفي الدار الآخرة أو في الآخرة. أسوة حسنة نكرها الله سبحانه وتعالى تنويها بشأنها، إشارة إلى تعظيم خطرها وعظيم أمرها. أسوة حسنة، هذا هو معنى التنكير هنا. أسوة، وأي أسوة؟ إنها الأسوة المطلقة، إنها الأسوة الكاملة. كيف لا تكون أسوة مطلقة، وكيف لا تكون أسوة كاملة؟ وقد جعل الحق سبحانه وتعالى طاعته عليه الصلاة وأفضل السلام طاعة له سبحانه وتعالى، فطاعة الرسول هي طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف لا تكون أسوة مطلقة كاملة؟ وقد جعل الله اتباعه والائتساء به عليه الصلاة وأفضل السلام سبيل محبة الله ومغفرته ورحمته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة، لقد قيد الله سبحانه وتعالى طاعة من سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام بموافقة الله وموافقة رسوله. أما طاعته هو عليه الصلاة والسلام فلم يقيدها الله بطاعة الله. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام مطيع لله على كل أحواله، لا يتصور منه عكس ذلك، لا يتصور منه عكس ذلك. فطاعة أولي الأمر تبع لطاعة الرسول ولطاعة الله، أما طاعة الرسول فهي طاعة مستقلة كطاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعته مستقلة كطاعة الله، لأنه لا يتصور فيها إلا أن تكون طاعة لله في عموم الأحوال على الإجمال والتفصيل، على الإجمال والتفصيل عليه الصلاة والسلام. ترى أيها الأخ المسلم، ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أيها الأخ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ينبوع المحاسن ومجمع مجامع الكمالات، ينبوع المحاسن ومجمع مجامع الكمالات. ما ودع الله، ما ودع الله سبحانه وتعالى وما ترك كمالا من الكمالات، ولا خصلة من الخصال الخيرات، ولا ميزة من رفيع الميزات، جعلها لنبي إلا جعل مثلها لمحمد عليه الصلاة والسلام. فكل كمالات الأنبياء محشورة إلى ساحة محمد عليه الصلاة والسلام، محشورة إلى ساحته، إلى ميدانه عليه الصلاة والسلام. ثم أفرده الحق جل مجده من بين الأنبياء والمرسلين بخصال وسنن وهدي وسمات وميزات جعلته سماء لا تطاولها سماء، جعلته أفقا يستحيل أن يرقاه غيره أو يرقى إليه سواه عليه الصلاة والسلام. المرسلون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، لم يدانوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء. لا يمكن أن رسولا من الرسل يختلف في جلاله أو جماله أو كماله أو نواله من سيد السادات، من شرف المخلوقات، من حبيب رب الأرض والسماوات، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا. لا يمكن، هو نسيج وحده، هو المفرد العلم، هو العلم الخفاق السيار، لا يلحق ولا يدانى ولا يبلغ شأوه عليه الصلاة والسلام. إذن هو نسيج وحده، إذن هو نسيج وحده. فلعمر الحق كيف لا يكون وليت شعري، كيف لا يكون قدوة كاملة وأسوة مطلقة، وهذه هي حاله عليه الصلاة والسلام، وهذه هي حاله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، ولأجل ذلكم أخذ الله العهد على النبيين والمرسلين أنه لو أدركه أحدهم عليه الصلاة والسلام، أي لو بعث محمد وهذا النبي أو الرسول حي، أنه يتبعه ويواليه ويسير في مساره ويأخذ بسنته وهديه، حتى الأنبياء، لأن حتى هو قدوة حاكمة وأسوة مطلقة حتى على رسل الله وأنبيائه جميعا. ومن هنا كان سيد ولد آدم، بل في حديث الإمام أبي بكر البيهقي قال أنا سيد العالمين، أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، من العرش إلى الفرش ما خلق الله أجل ولا أشرف ولا أكرم ولا أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام. إذن قدوة خطيرة، إذن شأنه عجيب جدا لا كما يتصور بعض الناس. لقد كان لكم في رسول الله، وانظروا إن الله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء والمرسلين بأسمائهم، يا إبراهيم يا نوح، كل الأنبياء، يا آدم، بأسمائهم، إلا ما كان من شأن محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله لم يشأ أن يخاطبه باسمه، لم يخاطبه إلا بنحو يا أيها النبي، يا أيها الرسول، من باب إجلاله وتوقيره، وهو رب العالمين لا إله إلا هو، وما محمد إلا بعض خلقه، إلا أنه أحب وأجل وأرفع خلقه. هو بشر لكن لا كالبشر، كما أن الياقوت حجر لكن لا كالحجر. هو بشر لكن لا ككل البشر، كما أن الياقوت حجر لكن لا ككل الحجر، عليه الصلاة وأفضل السلام. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ومن هنا نعى الحق سبحانه وتعالى على أولئكم الأجلاف الغلاظ الجهلة الذين كانوا ينادونه باسمه يا محمد، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا، وإنما وقروه وأجلوه وكرموه كشأن الله سبحانه وتعالى، وقولوا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، الآن نسمع ونرى من بعض العميان من عميت بصائرهم وطمست أبصارهم والعياذ بالله من دعاة التنوير والعلمانية والتغريب، الذين يريدون لسفلة الغرب، لسفلة الغرب من فلاسفة ومقننين ومجانين، أن يكونوا قدوات وأسا لنا، ولا يرضون بمحمد أن يكون قدوة لأمته ولا أسوة لأتباعه عليه الصلاة والسلام، فيتناولونه بما لا يليق، ويتلفظون باسمه الشريف هكذا بطريق العرض من غير أن يتقدموا بين يديه بعنوان النبوة أو الرسالة. ألا قاتلهم الله أن يؤفكون، لقد عميت أبصارهم وانطمست بصائرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا ما سمعتم هو شأن رب العالمين معه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأتباعه، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين، اللهم آمين. إذن هو القدوة المطلقة، هو الأسوة الكاملة عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم جانب آخر أيها الإخوة، لقد عرك محمد عليه الصلاة وأفضل السلام الحياة ومارسها وكابدها من جميع جوانبها، عرك الحياة بجميع معانيها، واجتمع له في هذا المعنى ما لم يجتمع أيضا لأحد سواه. فمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام فضلا عن كونه نبيا رسولا، كان عليه الصلاة وأفضل السلام زوجا، وما كل نبي تزوج، وكان إلى ذلكم أبا، وكان مع ذلكم جدا، كان زوجا وأبا وجدا، وكان مربيا، وكان معلما، وكان قاضيا، وكان إماما، هو رأس السلطة في أمته، لأنه كان أيضا مؤسس دولة. وتعلمون أن هذه المعاني لم تجتمع كلها، بل لم يجتمع بعضها أيضا لكثيرين من أنبياء الله ورسله، فكم من الأنبياء من أسس دولة وقاد أم هذه القيادة وساسها هذه السياسة. لقد أسس دولة بقرآنه وبشرعه، وكان رأس هذه الدولة عليه الصلاة وأفضل السلام، كان إماما في أمته، وكان قاضيا، وكان معلما ومرشدا ومربيا وهاديا، وكان قائد جيش عليه الصلاة وأفضل السلام، كان ابن بجدتها وفارس حلبتها، وكان محاربا شديدا عليه الصلاة وأفضل السلام، شديدا عليه الصلاة وأفضل السلام، مثل عار حرب لا يعرف الخوف ولا ينال منه البأس، ولا يتحرك فيه ساكن إذا زلزلت الجبال وقلقلت عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا شهد فيه الأدنون من أصحابه من الشجعان والفرسان كالإمام علي عليه السلام وغيره، قال: الشجاع، كان منا الشجاع الذي يداني رسول الله يقترب، بل كلهم كان يحتمي برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن كان أيضا محاربا شديد الشكيمة قوي البأس عليه الصلاة وأفضل السلام، عرك الحياة وجامعها ومارسها تجارة واقتصادا، سياسة وحكما، أليس كذلك؟ وحربا وسلما، وعافية وبلاء. لقد مات أبناؤه، ومات له البنات، وعرف معنى إيه أن يموت للمرء الأولاد أبناء وبنات، ومات عمه وهو حاميه وناصره، وماتت زوجته، وحوصر وجوع وهجر على رغمه عليه الصلاة وأفضل السلام، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هجر وطرد عليه الصلاة وأفضل السلام على رغمه، وأوذي بقول المشركين، بقول الكافرين من أهل الكتاب، بأقوال المنافقين المرجفين في المدينة وغير المدينة الذين مردوا على النفاق والعياذ بالله، ممن يعلمهم هو وممن لا يعلمهم لا هو ولا أصحابه. أوذي عليه الصلاة وأفضل السلام، وقيل فيه وقيل، وهو في كل ذلكم صابر محتسب، عرك الحياة غنى وفقرا. لقد جاع النبي، لقد جاعت بطنه حتى شد على بطنه الشريف الأحجار. روى الإمام أبو عيسى الترمذي وقال حديث غريب عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام الجوع، فجئناه وكشفنا عن بطوننا عن حجر حجر، يشدون الأحجار حتى لا يشعروا بعض الجوع على الشراسف كما يقال، بألم الجوع الممض. قال: كشفنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال عن حجر واحد، يعني كل منا يكشف عن حجر. قال: فكشف رسول الله عن حجرين. لقد جاع أشد منهم، والدنيا كلها أحيانا كانت قبضة يده. لقد خيره الله وأرسل إليه جبريل مع ملك الخزائن بمفاتح خزائن الأرض، وخيره أن إذا أردت يا محمد كانت لك خزائن الأرض. فتفكر برهة وأشار إليه سيد الجليل سفير رب العالمين جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام بجناحه: أنت واضع يا محمد. فرفض النبي وقال: بل أجوع يوما فأذكرك، وأشبع يوما فأشكرك، لله ما أحظى وما أسعد، لله ما أحظى وما أسعد عليه الصلاة وأفضل السلام. شد حجرين من الجوع، شد حجرين. كان يمر الشهر والشهران على بيته لا يوقد في بيته النار، لا توقد في بيته النار، فماذا كان طعامه؟ سئلت أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، قالت: الأسودان، التمر والماء، يعيش الشهر والشهرين وربما أكثر على التمر والماء. عامة خبزه عليه الصلاة وأفضل السلام من دقيق الشعير غير المنخول، خبز شعير غير منخول، هذا عامة خبزه عليه الصلاة وأفضل السلام، والدنيا بقبضته. أتته غنائم وأسلاب وأفياء من البحرين، كومة من الذهب والفضة والمجوهرات ومما أفاء الله. لدى صلاة الفجر وراها الصحابة مهاجرون وأنصار، فما قام النبي عليه الصلاة وأفضل السلام حتى قال بها: هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وفرقها جميعا، ولم يصب منها شيئا لنفسه، لم يصب منها شيئا لنفسه الشريفة الكريمة العفيفة عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا كان حاله. وضرب في أحد فكسر أنفه في رواية، وشج وجهه الشريف، ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه الكريمتين، وكسرت ثنيته عليه الصلاة وأفضل السلام، وسال دمه الطهور الزكي الشريف. إلا أنه أبى أن يدعو عليهم موقف الصبر والاحتساب، وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. انظروا إلى هذه القدوة، انظروا إلى هذه الأسوة، انظروا إلى هذه العظمة. وكان متواضعا أشد ما يكون التواضع. سيطول بين الحديث، وليس من مقصودنا ولا من مرادنا، ليس من مرادنا أن نضرب أمثلة لما يمكن أن تكون فيه القدوة، ولما يمكن أن تكون فيه الأسوة بهذا الإنسان العظيم النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم. فهذا أمر يطول، ويطول جدا، وتفصيله كتب السير وكتب الشمائل. اقرأوا كتب السير أكثرها أو جلها، واقرأوا كتب الشمائل، كتب الشمائل تجدون تفصيل هذه العبارة المجملة فقط: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. اقرأوا هاتيك أو هاتيكم الكتب كلها لتروا تفصيل هذه العبارة الوجيزة الجامعة المعجزة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة، لمن هذه الأسوة؟ لما يرى بعضنا نفسه لا يشوقها الجمال المحمدي ولا يلذ لها الكمال المصطفوي؟ لا تنبعث مؤتسية مقتدية بهذه القمة، بهذه الذروة العالية السامقة. لماذا؟ القرآن يجيب: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طريق الأسوة بمحمد أو الائتساء بمحمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء به تتمهد بماذا؟ بخصلتين ثنتين، لا تتمهد بسواهما ولا بواحدة منهما، لا بد من جمع خصلتين. أيها الأخ المؤمن، يا رعاك الله، لا بد من جمع خصلتين. ما هما؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن استحكمت فيه هاتان الخصلتان، من كان رجاؤه حقا في الله ومن كان رجاؤه حقا لليوم الآخر، لا يرجو إلا الله، لا يطمع إلا في الله، لا يطلب إلا موعود الله سبحانه وتعالى، ولا يعمل حقا إلا للدار الآخرة، حتى عمله في الدار الدنيا إنما يعمله لأجل أن يوصله وأن يبلغ به إلى الأمان في الدار الآخرة. لكن إن كان يعمل المسكين فقط لأجل الدار الدنيا فقد خزي الخزي العظيم. هذا هو الخزي، وورد هذا المعنى في أحاديث نبوية مشهورة: خزي الخزي العظيم. من كان يعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا والعياذ بالله ليس له عند الله نصيب، ما له من خلاق، وسيبعث خزيانا نادما، سيبعث خزيان نادما والعياذ بالله. فكل أعمالنا يجب أن تكون طلبا لموعود الله، وأن تكون طلبا للأمن في الدار الآخرة. لمن كان يرجو الله، قيل يرجو ثواب الله، نحن نقول يرجو موعود الله بعامة. ومن موعود الله رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر من مجرد الجنات والقصور والأثمار والأنهار والغراس والأشجار، أكبر من ذلك بكثير، ورضوان من الله أكبر. وذكر الله كثيرا، لابد أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، لا رطبا بذكر المال أو بذكر النساء أو بذكر المناصب أو بذكر الشهوات، لا، يكون رطبا بذكر الله لا إله إلا هو. قال يا معاذ إني لأحبك، فهو يوصيه أن يظل لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يحبه ويبغيه الخير، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله أو من ذكر الله، رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من استحكمت فيه هاتان الخصلتان وليفتش امرؤ نفسه: رجاء الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استحكمت المناسبة بقدر استحكام هاتين الخصلتين، استحكمت المناسبة بينه وبين من؟ وبين رسول الله، بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلما زاد رجاؤك وكلما أوغلت في ذكر الله، فكتبت إن شاء الله تعالى وإيانا أجمعين من المكثرين، أي من الذاكرين الله كثيرا. استحكمت المناسبة بين روحك وبين روح رسول الله، بين نفسك وبين نفس رسول الله، فتغدو محبا لكل ما كان رسول الله يحب، وتغدو كارها قاليا مبغضا ماقتا لكل ما كان يكره ويمقت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وترى نفسك مأخوذا مدفوعا بالهون وباليسر إلى تخليد رسول الله والائتساء به وتخيل طريقته وسنته وهديه في أكثر أحواله. ألا ترون أن أصحابه وهم أولى الخلق به وأكثر الناس مناسبة به عليه الصلاة والسلام وشبها به، فهم خاصته وهم أصحابه، ألا ترون أنهم كانوا أشد الخلق طرا حرصا على الاقتداء به والتأسي به في جميع أفعاله والتعزي به في كل أحواله؟ يعلم ذلك ضرورة من دينهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كيف؟ لما نزع خاتمه الذهبي عليه الصلاة والسلام لم يلبثوا أن نزعوا جميع خواتيمهم في نفس المجلس، كان على المنبر فنزع خاتمه لأنه فتنة، رأى أن فيه فتنة، خاتم من ذهب، ومنذ هذه اللحظة حرم الذهب على الرجال، فنزعوا جميع خواتيمهم دون أن يسألوا ما الحكمة يا رسول الله، ما السبب في ذلك، لماذا، ولا بعزيمة أو هل هي رخصة، وما الذي ترى لأحدنا وأراد أن يترخى، لم يسألوا كل هذه الأسئلة. وأصحاب محمد هم أقل صاحب نبي سؤالا لنبيهم، هم أقل صاحب نبي سؤالا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، نزعوا خواتيمهم مباشرة. ولما جاءه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وجده جالسا على البئر حاسرا، حسر كما كان حاسرا دون أن يسأل، تقيلا وتشبها مباشرة، كيف كان يفعل كانوا يفعلون، حسر. ولما جاءه الحلاق في الحديبية وحلق رأسه كادوا يقتتلون من شدة ازدحام مع الحلاق، كلما فعل رسول الله فعلوا ولم يتأخروا ولم يتأولوا ولم يتساءلوا ولم يترددوا، لأن قلوبهم أشبعت حبا وتتيما برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون علم اليقين أن الخير كل الخير في اتباع رسول الله، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. كانوا يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره، روى الإمام الترمذي حتى في المآكل والمشارب، وهذه أمور مزاجية وجدانية ضرورية، أن أحب ما أحب هذا ضرورة، لا أستطيع أن أكره ما أحب وأن أحب ما أكره، هكذا هذه أمور مزاجية. إلا أنهم كانوا مباشرة لشدة ائتساهم برسول الله، سبحان الله، ملكهم الله أمر نفوسهم، فيأخذون بدفة النفوس بين أيديهم يحولونها ويسيرونها كيف شاءوا. لا إله إلا الله، هذه كرامة والله، هذه كرامة لأصحاب محمد. نعم، يقول أنس فيما أخرجه الترمذي في جامعه، يقول: دعا خياط رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فذهبت معه فقدم لنا مرقا وفيه دباء، قدم لهم طعاما، هذا الطعام كان مرقا وخبزا، وهذا المرق أي الحساء فيه دباء أي القرع. قال: فرأيت رسول الله جعل يتتبع الدباء فهو يحبه، قال: فأنا أحبه منذ ذلك اليوم. قبل ذلك أنا سأحب الدباء، لا أحب القرع، وأنا أعلم من كان يبغض القرع بغضا شديدا لا يستطيع أن يأكله، بعد أن قرأ هذا الحديث صار يحبه حبا شديدا، ورزقه الله حب القرع. لا إله إلا الله، هذه في أبسط الأشياء، في أبسط الأشياء، هناك أشياء أجل وأرفع وأشرف، قال: فأنا أحب. ومن هنا لما دخل الحسن بن علي عليهما السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين على سلمة أو سلمة، وهي مولاة رسول الله لأنها زوج مولاه أبي رافع، وهي أيضا قابلة ابنه إبراهيم عليه السلام، وداية ابنته فاطمة عليه السلام، وغاسلتها مع أسماء بنت عميس رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين على سلمة. دخل هؤلاء الثلاثة الأجواد الكرماء الجلة السادة، دخلوا على سلمة وقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله، يحبون أن يأكلوا الطعام الذي كان يأكله رسول الله. وقد روى الإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين رؤي يوما يدير ناقته في مكان معين، الناقة كانت تسير فوقفها، والصحيح وقف وليس أوقف بالهمزة، وقف، وقف الشيء أي أوقفه باللغتين العامية وليس أوقفه، فيبدو أنه نزل فوقفها، ثم ثم جعلها تدور دورة أو دورات يديرها، فقيل له: يا صاحب رسول الله، يا عبد الله ابن عمر، لم تدير الناقة؟ قال: لا أدري إلا أنني رأيت رسول الله يديرها فأدرتها في هذا المكان، هكذا فعل النبي يوما، أدار ناقته فأنا أديرها. لا إله إلا الله، اعتساء عجيب، متابعة غريبة، وهذا ليس شأنا دينيا، أن يدير النبي ناقته هذا ليس من شؤون من شؤون الدين، إلا أنهم يتابعونه في كل صغير وكبير، في كل صغير وكبير، وأنا أقول في كل حقير، فليس من شأن رسول الله ما هو حقير، كل شأنه عظيم، ولتعلمن نبأه بعد حين. كل شأنه عليه الصلاة وأفضل السلام عظيم. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أدع شيئا كان يعمله رسول الله إلا عملته، إني أخشى إن تركت بعض ذلك أن أزيغ. إني أخشى إن تركت بعض ذلك أن أزيغ. وقد خالف الإمام المهدي أمير المؤمنين علي عليه السلام في إمرة ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، خالف عثمان في أمر من الأمور كان عثمان عزم على الرعية أن يلتزموه، إلا أن عليا خالفه فقال له: يا أبا الحسن، أتفعله وقد أمرت الناس بغيره؟ قال: لا أدع أمرا رأيت رسول الله يفعله. هذا الذي أفعله الرسول فعله، فلا أدع أمره لأمرك، مع أنه خليفته وإمامه. لا أدع أمر رسول الله مقدم على كل الأوامر، وطاعة من عدا رسول الله مقرونة مباشرة، بل مقيدة بطاعة من؟ بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليست استقلالية. طاعة رسول الله استقلالية، وطاعة من سواه بالتبع. وقد قال عصريه شاه بن شجاع الكرماني قدس الله سره، قال: من عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات والتبريكات والتشريفات. من عمر باطنه بدوام المراقبة، مراقبة من؟ الحق لا إله إلا هو، الحق جل مجده تبارك وتعالى، وظاهره باتباع السنة، وكف نفسه عن الشهوات، وكف عينه عن النظر إلى ما حرم الله، كف عينه عن النظر إلى ما حرم الله، وخصلة خامسة قالوا لعلها أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. إذن نفس الشيء، ينطق بالحكمة ويعطيه الله سبحانه وتعالى الفراسة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الذين يعرفون الناس بالسمة بمجرد النظر، لهم فراسة لا تخطئ بإذن الله، يعرفون الصادق من الكاذب، يعرفون الصادق من الكاذب، يعرفون المحب من العدو بمجرد النظر بإذن الله، فراسة المؤمن. وكان شاه بن شجاع لا تخطئ له فراسة، ومن هنا كلمته لا أمية خاصة، يعني كل إنسان يستطيع أن يقول من فعل كذا وكذا لم تخطئ له فراسة، لكن إذا قال هذه الكلمة من كانت لا تخطئ فراسته فإن لكلمته اعتبارا خاصا، وكان شاه لا تخطئ له فراسة. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه وأرضاه، أحد الأجلة الأعلام كبار أولياء الله الصالحين في القرن الثالث، قال: من لم يرى نفسه في ولاية رسول الله أبدا وفي ملكه دائما لم يذق حلاوة سنته. يجب أن ترى نفسك عبدا بين يدي رسول الله، ليس مجرد تلميذ أو تابع، أنت عبد، أنت مملوك لرسول الله، يتصرف فيك كيف شاء. وقد سبق القرآن إلى تقرير هذا المعنى، أين؟ النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. الله أكبر، النبي أولى بك من نفسك، يعني لا تستطيع أن تتصرف في نفسك كما يستطيع النبي أن يتصرف فيك. ولذا ينبغي عليك إذا أردت أن تبلغ ذروة الإيمان أن تحبه أكثر مما تحب ماذا؟ نفسك، أكثر مما تحب حتى نفسك. إذن يجب أن ترى نفسك دائما في ملك رسول الله، دائما في ولاية رسول الله، كل ما أمرك به تأتي، ولا تناقش ولا ترتب ولا تحتر ولا تتهوك. قال: من لم يرى نفسه كذلك لم يذق حلاوة سنته عليه الصلاة وأفضل السلام، لم يذق حلاوة سنته عليه الصلاة وأفضل السلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حلاوة المتابعة، وأن يرزقنا حب هذا النبي الحبيب المحبوب، روحي وأرواح العالمين، له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ذكر الإمام العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء، وهو من أجل وأحسن الكتب في التعريف بحقوق المصطفى وما ينبغي له عليه الصلاة وأفضل السلام، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد شرحه غير واحد. المهم، ذكر عياض في الشفاء أنه يحكى عن الإمام أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الإمام أحمد الآن يقص هذه القصة ويحكي هذه الحكاية عن نفسه، قال: كنت مع جماعة ذات يوم في الحمام فتجردوا ليغتسلوا فاستعملت السنة، وتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتجرد إذا دخل الحمام، أو هذا أو بهذا المعنى، والحديث مخرج في مسلم والترمذي، فلم يتجرد وأخذ بالسنة. قال: فلما نمت تلك الليلة أتاني آت في المنام فهتف بي: يا أحمد، لقد غفر الله لك وجعلك إماما يقتدى بك باستعمالك سنة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام حين لم تتجرد كما تجرد إخوانك. فقلت: من أنت؟ قال: جبريل. هو لم يره، هو هتف به، سمع الصوت: من أنت؟ قال: جبريل. بديه أن الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه لم يرتقي إلى هذه المرتبة من مراتب الإمامة في الدين، وقد كان بالقطع من أئمة المتقين بمجرد أنه أخذ بهذه السنة. هو كان مؤمرا السنة المحمدية على نفسه قولا وفعلا وحالا، قولا وفعلا وحالا في الصغير والكبير، حتى أن ابنه عبد الله كما أذكر يروي عنه أنه لما كان في السياق، أي في ساعة الاحتضار، يقال في السياق أو في السياقة، حين كان ينزع، أي تنزع روحه أو نفسه، تأوه قليلا ثم أمسك وقال: يا عبد الله، افتح لي الصندوق الفلاني، افتح لي الكراس الفلاني واقرأ. فقرأ عليه أحاديث بهذا الخصوص، وظاهر هذه الأحاديث والآثار يعني عدم محبة الشكوى. قال: فلم أسمعه، تأوه بعد ذلك إلى أن قبض رضي الله عنه في بقية الساعة والساعتين. حتى في هذه الساعة يريد أن يستعمل السنة، يريد أن يتابع محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام في كل صغيرة وكبيرة، ومن هنا كان إماما متقين. هذا الإمام إمام عجيب، طبعا كان له أعداء وكان له شانئون وكان له مبغضون، فكان يقول للناس: بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعلم كرامته على الله، والناس لا يفهمون ما معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز. فلما توفي هذا الإمام العلم، هذا الإمام الجليل، حضر جنازته قيل حوالي 1,600,000، 1,600,000 في الزمن القديم، وبغداد مدينة أصغر من الآن بكثير، كانت 1,600,000، فالناس في الشوارع وفي الأزقة وعلى الحوائط على الجدر. وأسلم يوم موته قيل 20,000، وقيل 40,000 من اليهود والنصارى. فعلم الناس كرامة هذا الإمام عند الله وكرامته على ربه لا إله إلا هو، وفهموا معنى قوله: بيننا وبينهم يوم الجنائز، ستعلمون من الكريم على الله، من هو صاحب الحق، من هو صاحب الهدى. اللهم اجعلنا من الهدى المهديين بفضلك ومنك يا رب العالمين. أيها الإخوة، أريد أن أختم بكلمة فلعلنا نفهمها ولعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. أيها الإخوة، كثيرة هي مشاكل الدنيا، وبديه أن الإنسان، أي إنسان ذكرا كان أنثى، صغيرا أو كبيرا، يصدر في أكثر أفعاله عن اقتداء. قد يكون معجبا بأستاذ أو بمدرسة أو بأب أو بأم أو بصديق أب أو بممثل أو بمغن أو لا ندري أو بعالم أو بإمام، الإنسان دائما يطلب المثل، يطلب النموذج الذي يحتذيه ويحاول أن يرتقي إليه أو يتدلى له. طبعا أكثر الناس من حيث لا يشعرون يتدلهون، يسقطون، هم لا يرتقون العياذ بالله، يسقطون إلى النماذج الباطلة التافهة الساقطة، أصلا هي نماذج ساقطة، يسقطون ويتدلون إليها، ما المغنيين والممثلين وحتى رجال السياسة المجرمين القتلة الذين لا يعرفون معنى لله ولا اليوم الآخر. هؤلاء ليسوا قدوة لأي إنسان في رأسه عقل، في رأسه دماغ والعياذ بالله. على كل، أيها الإخوة، ليس من الصحيح وليس من رشيد الهدي أن نحاول حمل الناس على الاقتداء ببعض النماذج حتى النماذج المعجبة دون أن نجعل قدوتهم الأولى والأعظم والأجل محمدا عليه الصلاة والسلام. أهم شيء يا إخواني، بعض الناس قد ينشأ في بيت مثلا، لنفترض أنه بيت مثلا صوفي، فيجعل أبواه قدوته الشيخ القطب الشيخ فلان الفلاني. خطأ، خطأ كبير، ليس قدوة مطلقة. السلف تواتر عنهم أن كل أحد عدا رسول الله عليه السلام، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، أليس كذلك؟ كل أحد يوافق وينكر، يوافق على صحيح ما عنده وينكر على إيه؟ على خطأ ربما اجتهاد وقع فيه أو ما إلى ذلك، أو خطأ ما عنده، فليس المعصوم إلا الرسول. الرسول قدوة مطلقة. فليس من الصحيح أن نبدأ تربية أنفسنا أو أولادنا على أن نجعل قدوتهم أحد الشخصيات المعجبة، ما العلماء أو الأئمة أو الصالحين، هذا ليس بصحيح. نبدأ أولا بتقرير إيه؟ بتقرير حقائق في أنصبائها. القدوة المطلقة هو رسول الله، بعد ذلك يمكن أن يقتدى بأي أحد من هذه الشخصيات الكريمة المعجبة في حدود الموافقة والمتابعة، أليس كذلك؟ امتلك الإنسان المعيار، امتلك المعيار، امتلك الميزان، يستطيع أن يزن به كل شيء، أن يزن به جميع الأحوال والأقوال والأفعال عن هؤلاء الصالحين والأئمة المكرمين إن شاء الله تعالى. فالقدوة المطلقة إذن هي رسول الله، وليس واحدا من هؤلاء، مطلقة، هذه واحدة. ثانيا يا إخواني، مشاكل الحياة كثيرة، مشاكل الحياة كثيرة. في الطريق إلى هذا المسجد حدثني أحد الإخوة، أسأل الله أن يفرج همه وأن ينفس كربه، اللهم أمين، وأن يذهب غمه، عن مشاكل، مشاكل عائلية مع الأزواج، مشاكل الحياة، مشاكل الحياة كثيرة بلا شك. حلها الأقصر والأنجح هو ماذا؟ الاعتساء برسول الله، المفتاح بيد رسول الله. طبعا يا إخواني، ما الخطأ الذي ينبغي أن ينبه عليه أكثر من مرة، أننا نسير في حياتنا وفق أهوائنا، وفق ما نحب ونريد، أو وفق دراسات منقوصة ومعاني مغلوطة نقرأها للعالم الفلاني أو لعالم النفس الفلاني أو للمربي الفلاني، هذا كلام فارغ. لا، قبل أن نتيه، قبل أن نتحير، قبل أن نتهوك. ولذا غضب النبي أشد الغضب حين رأى بعض الصحائف من التوراة بيد عمر، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ما هذا التهوك؟ لما الكتاب المقدس؟ لما التوراة والإنجيل؟ وعليكم يتنزل القرآن وبينكم رسول الله الذي عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، لما هذا التهوك؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ قبل أن نتهوك ونفتح هذه الأبواب مشرعة، أبواب ماذا؟ قال علماء النفس، وقال علماء التربية، وقال علماء الاجتماع، وقال الفلاسفة، وقال الدعاء، لا لا، قبل كل هذه الأبواب أن تفتح وأن تشرع، يجب أن نفتح باب المتابعة، يجب أن نستفتي رسول الله، يجب أن نتفقه وأن نتفنن وأن نتفلسف في فهم ما تركه لنا رسول الله الذي إن تمسكنا به لن نضل بعده، هكذا هو عهد ووعد مقطوع منه لنا عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ هذه حقيقة ناصعة ليس دونها خافية أيها الإخوان، وليس دونها حجاب. إذن من أراد أن يعيش حياة زوجية سعيدة موفقة هنيئة فليتابع محمدا، ليقرأ كيف كان النبي يعامل أزواجه، كيف كان يقيم العائلة، كيف ترك لنا فقه هذه الحياة الزوجية. خذوا من محمد عليه الصلاة والسلام، لن تضلوا. لكن نحن نخطئ كثيرا، نخطئ مرتين. المرة الأولى حين نسعى في حياتنا ونقيم ونقوم شؤوننا وفق ما نريد، وفق أهوائنا، فإذا عثر أحدنا وقد يلج به العثار جعل بعد ذلك يسأل أين الحل في الدين. لا، الحل ليس من هنا، الحل منذ البداية. عليك أن تعود، وعليك أن تستدرك ما فات، عليك أن تعود إلى نقطة البداية. أيها الأخ، لقد أخطأت طويلا وأخطأت كثيرا. القضية ليست قضية التوبة، التوبة بابها مفتوح دائما، لكن هذا العلاج لا يكون علاجا سحريا. الله يتوب حتى في آخر ساعة، في آخر لحظات الإنسان يتوب عليه. لكن إذا تاب الله عليك أن تنصلح كل أحوالك؟ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ عليك أن تضبط أمورك وأن تقوم شؤون حياتك وفق ما أتك به رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فلن ترى إلا السعادة وإلا التوفيق وإلا الهناء بإذن الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. كان بدي أن أحكي بعض الأشياء العجيبة الغريبة، لكن سأذكر مثالين فقط لتعلموا مدى البركة والرحمة ومدى عظم السر المطوي في كل متابعة محمدية مصطفوية على حدة. يعني مثلا النبي كان يشرب على ثلاثة أنفاس، أكثرنا لا يعني أن يتابعه في هذه السنة، لكن الشرب هذه عادات دنيوية مش مشكلة صحيح، لكن لو شربت على ثلاث أنفاس تدري ماذا يعود عليك من هذا الشرب من فوائد في العافية والصحة؟ لا تدري، ولعل العلم أيضا إلى الآن لا يدري، لكنه سيدري يوما. والنبي كان لا يستحب أن يشرب واقفا إلا في أحوال نادرة جدا، يشربه أقرب إلى الجلوس عليه السلام، لا ندري. النبي كان حريصا جدا على أن ينام كل يوم ساعة القيلولة. في موطأ مالك كان ينامه يوم الجمعة بعد الصلاة لأجل ما يتهيأ لصلاة الجمعة، في غير يوم الجمعة ينامه إيه؟ قبل الصلاة ساعة، 40 دقيقة 30 دقيقة، تسمى ساعة هذه قيلولة. قرأت مرة، وهذا من باب فقط الاتفاق العجيب، لأحد أغنى أغنياء العالم روكفلر. هذا الرجل سئل وقد عمر حتى زاد على 90، 94، وكان في صحة وعافية يحسد عليها أو على مثلها، وكان عقله يشتغل بوضاءة وبألق عجيبين كأنه عقل ابن 20 أو 30، وصحة وعافية. فسؤل ما سر هذا الشيء؟ أغنياء كثيرون غيرك لا يتمتعون بمثل هذه العافية وبمثل هذا الألق والتنور الفكري العقلي. فقال شيء واحد أحافظ عليه لا أفرط فيه رغم كل الظروف، ما هو؟ قال أنام كل يوم الظهر حوالي ساعة. قلت لا إله إلا الله سبقك بها محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يحافظ جدا على هذه الساعة. انظروا هذا، عارف سر هذه الساعة فيها فائدة عجيبة ترم وتلم، ترم الجسم وتلم شعثة وتعطيه دفقة حيوية جديدة. لعل الطب أيضا ما يعرف بالطب الحيوي، لعله يكشف عنها ولو بعد حين، وهناك إشارات تؤكد نجاعة هذا المسلك. ساعة السحر النبي لم يكن ليفرط فيها قبض ساعة السحر، وهي سويعة قبل صلاة الفجر، قبل دخول يعني وقت الفجر، طبعا ليس قبل صلاة الفجر ساعة 7:30 نصليها، لا، قبل دخول وقت صلاة الفجر ساعة السحر. الآن اكتشف أن هذا الوقت وقت تشيع فيه نسبة الأكسجين المفرد أو الأوزون، ما يعرف بالأوزون، الأكسجين الوليد يسمى، وهو مهم جدا جدا لنشاط الخلايا العصبية ولصحة الجهاز التنفسي، ولا يشيع إلا في هذه الساعة ثم يرتفع بعد ذلك، ترتفع هذه الطبقة من الأكسجين الوليد ترتفع إلى الأعالي. في وقت السحر تنخفض إلى إيه؟ إلى الأذان يا إخواني، فتقترب الإنسان فيستنشقها في ساعة السحر. أشياء غريبة. أخيرا أحكي لكم هذه القصة العجيبة جدا. تعلمون يا أحبابي أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان عبدا شكورا، وهو القائل أفلا أكون إيه؟ عبدا شكورا. وحين تقرؤون أدعيته وآثاره ترون العجب، يحمد الله على كل شيء. إن لبس الثوب حمده، إن لبس ثوبا جديدا حمده تبارك وتعالى، إن وضع لقمة في فمه حمد الله، إذا انتهى من طعامه حمد الله، إن شرب شربة حمد الله، هو حامد شاكر لله على كل أنحائه وأحواله، وهو العبد الشكور. أفلا أكون عبدا شكورا. لذا كان في حال المزيد، كان الله يزيده ويعطيه دائما المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا سر قربانه المستمر من رب العالمين، وهو أقرب العباد. المهم هذا من ألطف ومن أعجب ما سمعت. حكى لي أحد الأغنياء، قال التقيت قبل فترة بأحد أغنياء العالم، قال وفي ظني أنه أغنى من بيل جيتس هذا، لكن أكثر الناس لا يعلمون، أغنياء العالم، قال ولم أحظ منه إلا بدقيقة أو أقل من دقيقة. كيف؟ لا، معنى هذا غني طبعا، لكن لا يساوي شيئا إلى هذا الغني أغنى أغنياء الدنيا. قال فرجوته والتمست منه أن يعطيني دقيقة أو أقل من دقيقة على الماشي كما يقال. فوقف لي، قال تفضل. قلت له سأسألك سؤال، انظروا إلى هذا السؤال الذكي، سؤال ذكي من غني لأغنى أغنياء الدنيا طبعا. قال فسألته، فقلت له سأسألك سؤالا وأجبني عنه في دقيقة بل في عبارة واحدة. قال أف، هذا شيء عجيب، في عبارة واحدة سؤال كبير. قلت له وسأعطيك ما لا يستطيع أحد أن يعطيك مثله. قال هذا عجيب، فسل ما بدك، سمع سل عما بدلك. قلت له ما سر هذا الغنى الفاحش المتفرد الذي أنت فيه؟ فابتسم وقال بكلمة سأجيبك وليس بجملة. قلت ما هي؟ قال الشكر. الشكر وهو كافر، الشكر. قاله أتدري أنني منذ صغري أشكر الله على كل نعمة مهما كانت صغيرة في نظر الناس، وأنا الآن أغنى الأغنياء أشكر الله على الوردة التي في الصيص الزهور في بيتي، أشكر الله كثيرا عليها، أشكر الله على الصحة، أشكر الله على هذه الساعة، أشكر الله على السيارة التي تقلني، أشكر الله على كل شيء أولانيه ربي. لا إله إلا الله، وهو كافر، كافر، يا ليته يسلم. قال فضحكت وقلت له سبقت بها. قال كيف؟ قلت قرآننا يقرر هذه الحقيقة في جزء من آية، وترجمته له بالإنجليزية تقول لئن شكرتم لأزيدنكم. قال هذا عجيب، هل يمكن أن تعطيني هذا الكتاب؟ قلت له هذا الذي وعدتك به، ولن تجد أحدا يعطيك، لن تجد أحدا يعطيك هذا الذي أعطيك، سأرسله لك بالبريد. فتعلموا الشكر أيضا من رسول الله، وتعلموا الذكر وحمد الله والثناء عليه وتمجيده لا إله إلا هو في كل حال، ليفيض الله عليكم، ليعطيكم، ليعطيكم في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين، واهدنا ويسر لنا الهدى. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه.